السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على الأحاديث الضعيفة وما تعمل هذه الأحاديث في هدم قوائم الدين، وأن الذي يعتمد على الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام يفسد أكثر مما يصلح، وأن العلماء ضبطوا ضوابط كثيرة جدا من أجل العمل أو من أجل الاعتداد ببعض الأحاديث الضعيفة والعمل بها أو الاستئناس بها، وقد بينا هذه الأقوال، وسيأتي تفصيل ذلك أيضا بإذن الله قريبا. هنا في المقصد 29 تحذير الإمام مسلم من رواية القصاص أو القصاصين والصالحين. طبعا القصاص هو معروف، يعني هذا في الزمن الأول، في الزمن الجميل كما نقولون نحن، في زمن لا يعلم به إلا الله إلا في علاه. هذا الزمن حقا هو الزمن الجميل، وهذا الزمن الذي نعيش فيه هو زمن الفتن التي تأتي تطرى وينقلب فيها الأحوال، كما في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. فقلب الأحوال رأسا على عقب، هذه من علامات الساعة، وهذا هو الزمن الذي فيه الفتن. أما الزمن الجميل كان القصاص له مكانه، كان في ذيل القائمة، وكانت مجالس القصاصين لا تمتلئ إلا بالعوام فقط دون الذين يتشبهون بأهل العلم. وأما أهل العلم فكانت المجالس تكتظ بطلبة العلم الذين يهتمون ويحرصون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو على المسائل الفقهية. انقلبت الأحوال، أصبح الآن مجالس القصاصين هي التي تمتلئ بما يشبهون أنهم من أهل العلم أو يشتبهون بأهل العلم فضلا عن العوام، ومجالس أهل العلم أصبحت تخف عن طلبة العلم. هنا الإمام مسلم يبين الفرق بين القصاص وبين العالم، وهو يحذر الأمة من رواية القصاصين والصالحين. طبعا مسألة القصاصين هم الذين يستجلبون العطايا من الناس، فيستجلبون أو يستميلون قلوب العامة، وقلوب العامة لأنهم لا يفقهون شيئا عن دين الله لا في علاه ولا عن التأصيل ولا التفصيل ولا التدليل، هم يريدون الغرائب والعجائب. فالقصاص يأتي بإسناد معين ويركب عليه بعض المتون الغريبة العجيبة التي يتأثر بها أو تتأثر بها القلوب ليؤثر على العامة. وكثير منهم يعني كان مثلا من الناس الذين ينتهنون مهنة معينة يريدون إشاعة هذه المهنة بين الناس، فيركبون على بعض الأسانيد التي يحفظونها بعض المتون، في ذلك كثير، وهم ينقسمون إلى أقسام كثيرة. منهم الذين يتعمدون ويتقصدون وضع الأحاديث زندقة وليس ديانة، زندقة، وهذا كثير من الناس، وكما قال أقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث البواطيل، فقال: يعيش لها الجهابذة. وأما الصنف الثاني الغفلة، غفلة وعدم علم بالصناعة، هؤلاء أيضا يقعون في هذه الأحاديث، وهذا لن يسلم، لن يسلم بحال من الأحوال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث علي بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حتى غفلته إن كانت ترفعه عن الزندقة لكن لا تربى بعذابه يوم القيامة أو بمساءلته يوم القيامة. القسم الثالث قوم أغرار، أغمار، يكذبون على رسول الله ويقولون: نكذب له ولا نكذب عليه. وهذا شائع وعم وطم في كثير من الكرامية، هم أصل الأصول في ذلك، الكرامية والصوفية، هؤلاء يضعون، وأنا أصل هذا الأصل، أنا سندخل على مسألة الشبه التي سردها المصنف. فالكرامية والصوفية كانوا يضعون الأحاديث ويقولون: لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب له، المحرم الكذب عليه، والحديث من كذب عليه متعمدا، لكن هو يكذب لرسول الله، كأن رسول الله يحتاج إلى مثل هذه الأحاديث ليرقق القلوب، لا رقة لقلب لم ينعطف إلى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قلب شيطان وليس قلب يسير على درب الرحمن، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدع من القول، وأيضا تشريع لم يشرعه الله جل في علاه. فهؤلاء الكرامية والصوفية وضعوا الأحاديث، قالوا لما؟ قالوا نرقق القلوب. وحدث كثير من قصص القصاصين والصالحين ممن يفعل ذلك. نوح الجامع وأمثال نوح الجامع أخذوا كل سورة من سور القرآن ووضعوا عليها حديثا، وضع على نفسه وضع عليها حديثا ترغيبا للناس. ولما سئل عن ذلك قال رأيت الناس انشغلوا بالفقه أبي حنيفة وبالحديث وتركوا كلام الله جل في علاه، فأردت أن أرغب الناس لقراءة كلام الله جل في علاه فوضعت هذه الأحاديث. غير وغير معذور عند الله جل في علاه. وغير أيضا وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ترقق القلوب حتى تأتي الناس إلى مجالس على ما زعموا إلى مجالس التحديث. هؤلاء القصصون كما قلنا وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وأكثرهم الصوفية. الصوفية وضعوا أحاديث من أجل السلوك، من أجل الطرق التي يعيشون عليها وتعبدون لله بها، زعموا أنهم يتقربون بذلك إلى الله جل في علاه كما سنبين أصناف الشبه التي أتى بها المصنف. إذن الأول التحذير من القصصين، يعني أعظم القصص التي ظهرت في ذلك قصة ابن حبان، وأيضا قصة الأعمش، وقصة أحمد بن حنبل واحد من معين تعرفون الكل كده بيقر هي قصة أحمد بن حنبل التي يعرفون صح، والباقي انتهى الموضوع. هي قصة أحمد طبعا واحد من معين لما جلس في مجلس القصاص، هذا القصاص الذي كان يحدث الناس حدثني أحمد ويحيى بن معين وقال من ذكر الله خلق الله لكل حرف طيرا والطير له منقار والمنقار له ريش والريش له من يقوس. أتى بعجائب وغرائب والناس كل واحد يفرق ويفغر فاه يسمع هذا الكلام وقلبه كأنه يحوم حول العرش من الكلام الذي يحدث، وهو يصبح ويسير بعد ذلك بعد التصفيق والتصفير هباء منصورا، كل يرجع إلى بيته ولا شيء عنده إلا هذه المفسدة. فكان أحد بن معين يسمع أحمد ويقول ينظر إلى أحمد يقول أنت حدثته بهذا؟ يقول لا والله. ويقول أحمد أنت حدثته بهذا؟ يقول لا والله. حتى انتهى وجاء الرجل فقال تعال، فالرجل تعال هذه حسب أنه إيه سيأخذ لنا بعد الغرائب والعجائب كل عام من العوام يأتي فيعطيه المقسوم كما يقولون. فهو جاء يحسب أن معه المال الوفير، فقال له يا هذا أنا يحيى بن معين وما حدثتك بهذا؟ وهذا أحمد بن حنبل ما حدثك بهذا؟ فقال ما رأيت أحمق منكما، يعني ما في الدنيا إلا أحمد بن حنبل مثلك ويحيى بن معين أنت، حدثني أكثر من 17 رجل يسمى أو يدعى أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. فكان أيضا قصاص بجح يعني كما يقولون، وهذه القصة مشهورة عند الناس. ومع ذلك شكك فيها الذهبي، يعني مع أنها متداولة بين أهل الحديث وبين طلبة العلم شكك فيها الذهبي وبين أنها منكرة وأن الإسناد إليها لا يستقيم، لكن هي يقال بها يستأنس حتى نبين حال القصصين. حال الأعمش ظاهر جدا أن الأعمش جلس، الأعمش كان شديدا كمثل الشعبة. الأعمش حدث بحديث ثم جلس في مجلس كان يمتلئ بالقصصين، فقام الرجل فحدث بحديث عن الأعمش قال حدثني الأعمش، والأعمش جالس قال حدثني الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي وائل، جاب سلسلة الذهب عن أبي إسحاق عن أبي وائل وذكر الحديث، وهذا الحديث طبعا كان فيه من التخريف الكثيرة. فقام الأعمش فخلع ثيابه وأخذ ينتف تحت إبطيه، فقام الرجل وقال ألا تستحي؟ أما عندك من الحياء تجلس مجلس العلم وهل نذكر الله وتفعل ما تفعل؟ قال إليك عني أنا في سنة وأنت في كذب، يعني أنت تقول حدثني الأعمش، قال أنا الأعمش ولست الإبط من السنة وأنت تكذب علي وأنا لست بالأعمش. أيضا ابن حبان جلس في مجلس القصصين فقام رجل يحدث عن ابن أبي خلف وغير ابن أبي خلف، حدث أكثر من حديث 10 أحاديث. فقام ابن حبان فقال له تعالى يا ابني أتعرف فلان اللي هو الراوي الذي يروى عنه؟ أتعرف فلان؟ قال والله لا أعرف ولا أعرف من روى عنه، أنا حفظت إسنادا وكلما جاءني متن ركبت على هذا الإسناد. ثم قال له لا تناقشني، المناقشة مع أمثالنا تقل المروءة. ليش؟ لأن القصاص أنت هتأتي بالشمال هيأتي باليمين فوق تحت. ولذلك قال الشافعي أو علي بن أبي طالب لو حاجني 1000 عالم لحججت. ليش؟ لأنه عنده أصول وقواعد علمية يمشي عليها، ولو حجني جاهل واحد لحجني، لأنك ما تستطيع أن تأخذه. تقول له قال رسول الله يقول لك وقد سمعت عن العلماء يقولون كذا، يقول طب قال العلماء يقول لك لا هؤلاء ليسوا علماء، يعني يمين يسار لن تقف معه على أرض صلبة. الغرض المقصود القصصون كانوا يخترعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يقصد ذلك تعمدا إما بالنسبة للورق يريد المال أو زندقة كما الذين وضعوا الهيسة تشد الظهر كما بينا، أو لو علمتم ما في الجرجيل زرعتموه تحت السرير، كل إنسان لعمله وصنعته، أو بالنسبة للكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى كثير من ابن المدينة ومالك وغير مالك، مالك يقول لا تأخذ من الصرحاء حديثا، الكلام لا يحتاج إلى نظر. قال ولا تأخذ من متعبد ناسك زاهد حديثا. ليش؟ ده هو أقوى الناس أن نعتني به هو الناسك العابد الزاهد. وجهوا هذا الكلام. وابن المبارك وغير ابن المبارك كان يقول أكثر الكذب في أهل الصلاح. الكلام لا بد أن احنا نوجهه، ده كلام خطير صراحة. قال أكثر الكذب من أهل الصلاح. كيف يعني؟ يعني نقول هو أهل صلاح، أهل تزهد، أهل تنسك، أهل تعبد، لكنه ليس له إيش في صناعة الحديث، فيأتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالغفلة والوهم وإيش والمخالفات الكثيرة توقعه في هذا الكذب. الغرض المقصود، فإن رواية الصالحين الذين ليس لهم صناعة في هذا الباب أكثر ما يقعون في هذا الكذب على رسول الله، وإن لم يكن فيه تعمد لكنهم سيساءلون يوم القيامة. وكفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كفى بالمرء إثما أن يحدث بما بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وإلى شبهة التوسع من توسع فروى الأخبار الضعيفة، وعذره أو اعتذاره على رواياته للأخبار الضعيفة وهو يعلم أنها ضعيفة. أخ يأخذ شبهة يقرأها، نعم أخ يأخذ شبهة يقرأها عشان نرد عليها، هذه 10 شبه، وهذه مهمة صراحة. لو ما أخذنا في الباب إلا هذا مهمة جدا، لأنه الآن بيضع الأحاديث ويبين لك أن له عذر عند الله جل في علاه، وأنت متنطع أن تنكر عليه أنه يعني الكتاب يضم مثل هذه الأحاديث. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شبه من توسع فروى الأخبار الضعيفة واعتذاره، أحدها واعتذاره. عقد الصوفي الشهير أبو طالب المكي في قوت القلوب بابا في تفضيل الأخبار والرخصة والسعة في النقل والرواية، والرواية مما يجدر بطالب هذا الفن تأمله لغرابة منزعه. قال في بعض ما رويناه، يعني في كتابه مراسيل ومقاطيع، ومنها ما في سنده مقال، وربما كان المقطوع والمرسل أصح من بعض المسند. هذا طبعا أصلا فيه نظر عظيم أن يقول المقطوع والمرسل أصح من بعض المسند، إما أن نحسن الظن به ونوجه هذا الكلام ونقول يعني صحيح إلى من أرسله، أو صحيح إلى من قطع عليه، أو من وقف عليه، يعني صحيح إلى التابعي، صحيح إلى من أرسله، إلى سعيد المسيب، إلى الزهري، إلى الشعبي، فنقول يكون صحيح إلى المرسل وليس صحيحا مطلقا، ولا يمكن أن يكون أصح من المسند بحال من الأحوال، لأن هذا فيه انقطاع وفيه سقط، والذي فيه انقطاع وفيه سقط قد اختل شرط من شروط الحديث الصحيح. فالكلام هنا لابد أن يوجه، نعتذر له، نقول يبقى مقصوده أن بعض المقاطيع بعض المراسيل أصح من المسانيد في إيش إلى المرسل أو إلى الذي أوقف عليه الكلام، أو يقال أن هذا المرسل جاء من طريق آخر مرسل معضد، وكان المسند فيه إيش فيه ضعف، فيكون المرسل بهذه الطريقة وبهذا التوجيه فأصح وأسد من المسند. نعم، ربما كان، لكن هو هنا يشترط، يقول إذا رواه الأئمة، وجاز لنا رسم ذلك لمعاني. طبعا إذا رواه الأئمة هذا من باب القراءة التي قال فيها الشافعي في أن الاحتجاج بالمراسيل، منها أن يحتج بها العلماء أو تتفق كلمة العلم كلمة أهل العلم على مثل هذا الباب الذي يحتج به بهذا المرسل. نعم، وربما كان المقطوع والمرسل أصح من بعض المسند إذ رواه الأئمة، وجاز لنا رسم ذلك لمعاني، أحدها أنا لسنا على يقين من باطله. وهذا كلام فيه وهن عظيم وفيه ضعف في دقة النظر. هل يسوغ له إذا لم يستيقن من ضعف الحديث أن يرويه؟ هذا كما قلت فيه وهن، مبنى رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الحيطة، وغلبة الظن هنا تنزل منزلة اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث في حديث يرى، هذا ظن، وهنا يتكلم عن اليقين، عن نقول أصلا مبنى الرواية على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي الحيطة، من كذب عليها متعمدا أو من حدث الحديث يرى أنه كذب فقد كان أحد الكاذبين. فهنا الكلام فيه مغالطات، المغالطة الأولى أنه يقول لسنا على يقين، نقول لسنا مطالبين باليقين لطرح الحديث، غلبة الظن تكفي، بل الظن في ضعف الحديث يكفي بطرح الحديث وعدم الاستدلال به. هذه أول شبهة وهي لا يعتد بها. نعم، والثاني أن معنا حجة بذلك وهو روايتنا له، أن معنا حجة بذلك وهو روايتنا له، وأن قد سمعنا، فإن أخطأنا الحقيقة عند الله تعالى فذلك ساقط عنا، كما قال الأسباط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. في قولهم إن ابنة سرق فأخطأوا الحقيقة عند الله تعالى، إلا أنهم كانوا معذورين لوجود الدليل وهو شهادتهم للصاع يستخرج من رحل أخيه. وأن هذا الكلام وإن كان فيه حق فيه باطل، والحق الذي نقول به هو أنك إذا رويت الحديث بالأسانيد ومعك الإسناد وأنت ممن يتبحر في علم الإسناد وكشف عن الإسناد، وجاء في بعض الرواة التي ينقضح ذهن المجتهد الناقد البصير في هذا الراوي واختلفت أقوال أهل العلم في تضعيف الراوي أو توثيق الراوي، فملت أنت للتوثيق دون التضعيف لا عتب عليك، وهذا الكلام يصح عنك الآن وأنت معذور أمام ربك جل في علاه لأنك رويت في الإسناد وبحثت في الإسناد ووصلت إلى التصحيح، لا كذلك، لأن الاختلاف المعتبر لا إنكار فيه، واختلاف اجتهاد الآئمة لابد أن يسع الخلاف يسع صدورنا لاحتمال هذا الخلاف. كثير من علمائنا وأئمتنا ضعفوا أحاديث، وكثير منهم صححوا هذه الأحاديث، مسلم يضعف لعكرمة والبخاري يأخذ لعكرمة، صحيح ولا لا؟ فكثير من علمائنا يختلفون في النظر في نقد الراوي وتصحيح الحديث وتضعيفه. فإن كان هذا الباب هو المقصود نحن معك وهذا كلام صحيح، ولك أن تروي الحديث، ومن أنكر عليك تقول عندك ضعيف عندي صحيح، ويكون الذي ضعفه لك عنده الآلة وأنت عندك الآلة، هذا الحق الذي يمكن أن يؤخذ من هذه الشبهة الثانية. لكن الباطل في ذلك أن تعمم وأن تطلق، والكلام جرى مجرى الإطلاق والتعميم ولا يصح. رجل ما عنده آلة التحديث ولا عنده آلة البحث عن الحديث ويقول كفانا أننا روينا، ممكن يكون معه السند من الآن سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم شيئا عن علم الحديث، يحمل أسفارا فقط، رجل حافظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا ليس بعالم ولا بناقد ولا بصير يستطيع أن يضعف ولا يصح. فالتعميم هنا هو الخطأ في هذه الشبهة، لا نعمم ولا نقول أن كل ما نرويه بأسانيده يصح أن نقوله، لا، الصحيح أنك إن كنت عالما نقادا بصيرا بذلك لك وإلا فلا. الوجه الثالث الذي يمكن أن نحمله محمل الحسن هو أنك إذا قصدت بذلك أنك إذا رويت الحديث في الكتاب بالإسناد برئت ساحتك، هذا صحيح، قد قال أئمتنا وعلماؤنا من أسند فقد إيش حال برئت ذمته، ولذلك انت ترى في تفسير ابن كثير في كثير من الأحاديث فيها الضعف وفيها الوهم، لكن ابن كثير الحمد لله الآن برئت ساحته لأنه إيش قد أتى لك بالإسناد، وإن لم يضعف أو صح هذا كمال، لكن التأصيل حتى يخرج من العهدة ويخرج من تحذير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يأتي لك بالإسناد، فده التوجيه الثاني في الشبهة الثانية. والثالث أن الأخبار الضعاف غير مخالفة الكتاب والسنة لا يلزمنا ردها، بل فيهما ما يدل عليه. هذا أيضا هذا الكلام تميع، ولذلك أنا قلت لا بد من طلبة العلم أن تدقق. هو التميع في هذا إيه؟ لأنه يحتمل حق وباطل. كيف يحتمل حق؟ الحديث الضعيف التي لم تخالف الكتاب ولا السنة، هذه الحديث الصحيح التي لم تخالف الكتاب ولا السنة هي الأحاديث التي اشترط فيها العلماء بضوابط حتى تؤخذ ولا ترد، أما قالوا أن يكون لها أصل عام، فإن كانت لها أصل عام توافقه يبقى لا تخالف الكتاب والسنة. مش مفهوم حتى دي مغلقة، مفهومة ولا غير مفهومة؟ مفهومة؟ طيب احنا لا مش مفهومة. أنا أقول يا إخوة مش قلنا العمل بالحديث الضعيف في أقوال ثلاثة أقوال خمسة، لكن قلنا في أقوال عند الجماهير وهي العمل بالحديث الضعيف في ببعض شروط. إيش هي الشروط؟ من هذه الشروط إيش؟ أنه إيش يكون له أصل، لو كان له أصل عام إيش الأصل العام ده؟ من وين الأصل العام ده؟ من كتاب أو سنة، يبقى لا يخالف الكتاب ولا السنة، يبقى هو ده الحق الذي يمكن أن يؤخذ من هذه الشبهة. لأننا نقول نعم هو حديث ضعيف ليس بشديد الضعف، يشهد له الكتاب والسنة على نزاع بين العلماء، لكن مثل هذا يمرر. لكن هنا أيضا التميع أنه إيش أطلق، سواء كان له أصل عام أو ليس له أصل عام سنأخذ به، نقول لا ستجرنا في الأصل العام بأننا سننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، يقول لا هذه الحجة ترجع عليك، ما أنت أيضا في الحديث الذي له أصل عام ستنسب للرسول ما لم يقله، كيف نجيب عن هذا؟ فمين؟ أحمد هاتم عندك، مش فاهم أي حاجة. طب هات فهمت؟ نقول هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. الحق أنه إذا لم يخالف الكتاب والسنة يبقى له أصل عام يشهد له، نمرره على قول الجماهير، صحيح؟ فنقول لكن الذي ليس له أصل عام لابد من رده. قالوا لما ترده؟ قلنا لأنه ننسب للرسول صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله، قال نفس الحجة موجودة في الحديث الذي مررته أنت لأنه لم يقله، كيف نرد على هذا؟ فاهم؟ أنت أيها الاسكندراني فاهم؟ مش فاهم؟ طيب بلاش نوضح. طيب أنت فاهم يا باشمهندس؟ مش فاهم؟ لا إذا أنا كده لازم أوضح عافية كده. طيب أنا أقول شيء يا إخوة، الآن هو يقول في الشبهة الثالثة أن الحديث إن لم يخالف الكتاب والسنة لا نرده ولو كان ضعيفا. قلنا حق وفيه باطل، لا تميع، حق وفيه باطل. إيش الحق اللي فيه؟ أن يكون هذا الحديث الضعيف وقد شهدنا بضعف أنه لا يخالف الكتاب والسنة، وعدم مخالفته للكتاب والسنة لزاما من باب اللزوم أن يكون له أصل عام يستند إليه، صحيح ولا لا؟ ما هو إن لم يخالف يبقى له ما يشهد له، صح؟ من أصل عام كتاب أو سنة. قلنا إذا لم يخالف إذا نمرر هذا، لكن هناك أحاديث ضعيفة لم يشهد لها الكتاب ولم يشهد لها السنة، لا يجوز لنا أن نرويها. قال لما؟ من تمررت الضعيف الأول، لما لم تمرر الضعيف الثاني؟ قلنا الضعيف الثاني سيجرنا لنسبة القول لرسول الله وهو لم يقل هذا القول. قال هذه الحجة التي تحتج بها موجودة أيضا في الأول، لأن هذا ضعيف وهذا ضعيف. فهمتم؟ فهمتم؟ طب كيف نرد بقى حتى نمرر الأول ولا نمرر الثاني؟ ما هي الإجابة في أن له أصل؟ فهمت المسألة كده؟ وضحت؟ أحسن. هو ليه غير مخالف؟ لأنه عنده أصل عام، لأنه نوعان كما قلت أنت، نوع له أصل عام يشهد له، هذا نمرره وهذا حق نأخذ به، ونوع ليس له أصل عام يبقى إذن لابد أن نرده. قال لما ترد؟ ما هو ضعيف وضعيف، لما فرقت؟ قلت التفريق أنني أخشى أن أنسب للنبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقله. قال الحجة هنا هي الحجة هنا، لما مررت هذا ولم تمرر هذا؟ ما هو أي الإجابة في القاعدة بقى هذا؟ يجعلنا نظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بمثل هذا الحديث، فإن كان الظن وجد فإننا نمرر من باب المسامحة في الفضائل دون الأحكام، أما الثاني لا ظن عندنا ولا قرين عندنا، فلذلك وجب الطرح. فهمت؟ طيب ما خلاص أنت عندك، أنت فهمتها؟ فهمت؟ الحمد لله. انظروا، فهذه بقى تدلك على إيش؟ على أن أي أحد بيأتي بشبه ما من أي أحد ممكن يقف أمامه، صعب، لأنه عنده العلم الذي يمكن أن يلبس به على الآخرين، فلابد من طالب علم يدقق النظر حتى يغرب الكلام فيفنده. نعم. والرابع أن متعبدون بحسن الظن، منهيون عن كثير من الظن، مذمومون بظن السوء. يعني أنا ما أدري هل يصح أن تكون هذه شبهة؟ نحن متعبدون بحسن الظن حقا، صحيح، ويقول منهيون عن كثير من الظن، مذمومون بظن السوء، كلام صحيح، كيف الإجابة عليه؟ الأحاديث الضعيفة قد ظهر إيش؟ ظننا في ضعفها وترك راويها، فكلامك حق لكن أريد به باطل. أنت تحشي الكتب بالأحاديث الضعيفة وتقول لا أظن بهذا الراوي السوء، قد ظهر ضعفه وظهر ترك العلماء له، فكيف أقول هذا ظن سوء؟ بل هذه ليست من الغيبة كما قلنا، والجرح والتعديل فيه ليس من سوء الظن ولا من الغيبة كما كان شعبة وغيره يقول هيا نؤمن ساعة يقول هيا نغتاب ساعة، يعني نغربل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصنفها بين الصحيح وبين الضعيف، وإلا المستشرقون أو أعداء أهل الإسلام ما استطاع أن يدخلوا على القرآن شيئا، فقالوا مجالنا الواسع هو إيش؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والخامس أنه لا يتوصل إلى حقيقة ذلك إلا من طريق المعاينة ولا سبيل إليها، فاضطررنا إلى التقليد والتصديق بحسن الظن بالنقلة مع ما تسكن إليه قلوبنا وتلين إليه أبشارنا، ونرى أنه حق كما جاء في الخبر. وأيضا فإنه ينبغي أن نعتقد في سلفنا المؤمنين أنهم خير منا، ثم نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على التابعين، فكيف نظن بهم أن يكذبوا وهم فوقنا؟ قف عند هذا وقف عنده طويلا، هذا كلام من العجب بمكان، هذا فيه ما فيه من الآخر. الأول أنه يقول إحنا لا نصل في هذه المسائل إلا عن طريق المعاينة، وإحنا بينا أن مسألة الأخبار كلها سلسلة إسناد متوالية، التلميذ يروي عن الشيخ والشيخ يروي عن الشيخ عن شيخي وشيخي إلى منتهى الإسناد، لا يقول لا سبيل إليها إلا التقليد. هنا التقليد يبقى إذا طالما في تقليد يبقى لا يجوز لك أن تحشي الكتب بهذه الأحاديث، لأن المقلد ليس بمرشد وليس بواعظ وليس بمفتي وليس بناقل بل وليس بداعي، لا يجوز للمقلد أن يتصدر فيعلم فيفتي فيحدث الناس. المقلد فقط، المقلد يقلد للنجاة لا للتعليل. فإذا أنت قد وسمت نفسك بالتقليد فراجعت على نفسك بالتناقض، وقلنا لك لا يجوز لك أن تصنف ولا أن تضع في أحاديثك هذا، إلا أن تقلد وتقول صححه فلان أو لم يصححه فلان، فتبين من صححه ممن ضعف، لا أن تأخذه معبرة وقنطرة على مسألة رواية الحديث الضعيف. هنا أيضا في كلامه ما يعني يذهب بالعقول والألباب عند طلبة العلم، قال: مع ما تسكن إليه قلوبنا وتلين أبشارنا. رجع إلى التأصيل المرهف، التأصيل العاطفي في التصحيح والتضعيف. هل التصحيح والتضعيف من باب الوجد والذوق وحدثني قلبي عن ربي؟ هل هذا هو مجال التصحيح والتضعيف؟ هل هذه آلات العلم أن تقول تسكن إليها القلوب وتلين لها الأبشار؟ هذا كلام من العجب بمكان. ما كثير من العامة يسمعون الأحاديث ويلطمون لا يبكون مما يسمعون، فهل هذا يكون مجالا لتصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لها آلات ولها قواعد ولها سبل ولها وسائل لابد من اتخاذها، أما رقة القلب مع دمعة العين لا تصحح حديثا ولا تضاعف آخر. نعم. على أنه قد جاءت أحاديث ضعاف لأسانيد صحاح، فكذلك يصح أن نورد أحاديث صحاحا بسند ضعيف. لا إله إلا الله. هنا لما يقول أحاديث ضعاف أسانيد صحيحة، هل قبلها العلماء؟ هل حشوا بهم الكتب؟ أنت تقدم مقدمة مبثورة أصالة. إذا كانت الحديث، إحنا قلنا علة في الحديث ستة أقسام، صحيح ثلاثة تختص بالمتن وثلاثة بالسند. فإن كانت الأحاديث التي تتكلم عنها أنت أحاديث صحيحة والمتون ضعيفة، يبقى إذن هذه العلة التي هي في المتن قضحت في المتن والإسناد فردت الحديث، فلما تقول بهذه المقدمة وأنت لا تتقنها؟ فإن العلة التي تقضح في المتن وتقضح في الإسناد يرد بها الحديث، ولا نقبل مقدمتك. ائتنا بدليل واحد على أن علماءنا قد حشوا الكتب بأحاديث ضعفت في المتن مع الأسانيد الصحيحة، وأن هذه العلة في المتن قد قضحت في الإسناد، إلا أن نوجه قولك بإحسان الظن بك على أن هذه العلة التي في المتن لا تقدح في الإسناد ولا في المتن، ويبقى المتن صحيحا يشهد له شواهد أخرى، فنرجع إلى التأصيل العام. إذا شهد المتن شواهد أخرى يمكن الأخذ بهذا الحديث. أتفضل. فكذلك يصلح النور إلى أحاديث صحاحا بسند ضعيف لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح، إذ لم نحط بجملة العلم، أو لأنه بعض ما يضعفه أهل الحديث يقويه بعضهم، وبعض ما يخرجه أحد أو يذمه أو أحد يعدله، هذا من هذا يجرحه. نعم. يجرح. ويمدحه آخر فصار مختلفا فيه. طب هذا أكمل، لأن فيها ما فيها الآن. فلم يرد حديثه بقول واحد دون من فوقه أو مثله، أو لأن بعض ما يضعف به رواة الحديث وتعلل به أحاديثهم لا يكون تعليلا ولا جرحا عند الفقهاء ولا عند العلماء بالله تعالى. لا حصل. مثل أن يكون الراوي مجهولا لإثاره الخمول وقد ندب إليه، أو لقلة الاتباع له إذ لم يقم لهم الأثرة عنه، أو سينفرد بلفظ أو حديث حفظه أو خص به دون غيره من الثقات، أو يكون غير سائق للحديث على لفظه، أو لا يكون معتنيا بحفظه ودرسه. وقد يتكلم بعض الحفاظ بالإقدام. ننظر بس في هذه المسائل، أولا لا فيها جمل لابد الوقوف عندها، وهو يقول احتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح. هذا فيه وجهان أيضا. الوجه الأول، إن كان روي من وجه صحيح ونحن نعلم الوجه الصحيح لنا أن نضع هذا الحديث ونقول شواهده تقويه، أما أن يكون ضرب من التخمين أن أضع الحديث الضعيف ويقول لعل بعض الروايات قد جاءت تعضده، هذا تخمين وخرط وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما عندك الحديث، لو عندك الطريق وعلمت أنه جاء من طريق آخر صحيح لك أن تضعه في الكتاب، أما أن تقول والله يمكن أن يكون قد روي من طريق آخر صحيح، هذا ضرب وتخمين وتجرع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدخل في قول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وتدخل في قول صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وكما قلت المحمل الصحيح أن يرى هو ويعلم ويستيقن بالوجه الصحيح فيروي هذا الحديث الضعيف ويقول قد جاء من طريق آخر صحيح، كما اعتذر الحافظ ابن حجر للإمام الترمذي في حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. الحديث فيه راو ضعيف بل تركه كثير من العلماء، لكن الإمام الحافظ ابن حجر قال وعذر الإمام الترمذي أن له شواهد كثيرة تعضده وتقويه، إن كان هذا صحيح فنقول به وإلا ليس ضربا من الخرص والتخمين. وأيضا يقول إذ لم نحط بجملة العلم. أنت لم تحط بجملة العلم، عليك أن تقف أمام ربك وتقول هذا علمي، علمي بالرواية أنها ضعيفة. لا تقول لعل ولعل، ليست لعل ولعل في باب الرواية، لأن الأصل في رواية النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة، هذا الأصل في رواية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن نقول لعل ولعل. وهنا دخل في باب آخر وباب صحيح، ألا وهو أنه بعض العلماء يأتي لراوي ضعيفه ولراوي صحيحه، أو هذا الحديث صحيح وعالم ويضعفه آخر، فلنا أن نقول أن هذا خلاف معتبر، والخلاف المعتبر لا إنكار فيه، طالما المحل محل اجتهاد فلا إنكار في الاجتهاد. ثم رجع أدراجه مرة ثانية يشوش على ما قاله صحيحا، فقال فلعله عند المحدثين يعلل وعند الفقهاء لا يعلل. يعني رجل سباك وعندنا مريض، أتيت له بالطبيب، فالطبيب قال هذا الرجل يحتاج إلى إجراء عملية، والسباك قال ما له إلا كوب من الماء لكن ينزل من صنبور بارد طويل، فنأخذ بقول من؟ نأخذ بقول السباك الذي رأى الصنبور الطويل والقصير، ولا بالطبيب؟ لما نتجرع على أهل التخصص؟ طب الفقهاء لا يعرفون شيئا عن علم الحديث، انظر إلى كتب الفقهاء، تعج بالأحاديث الضعيفة والموضوع، بل فحول من الفقهاء، دعني لا أسمي حتى لا أتجوز على علمائنا، لأنهم كأنهم حطوا رحالهم في الجنة ونحن ما زلنا في زمن الفتن. هؤلاء وضعوا في الكتب ما لابد أن تستغفر الله منه، بعضهم يكتب الحديث وينسبه للنبي وهو قول شيخه، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الغفلة والوهم وعدم العلم بالأحاديث. فهنا إذا تعارض الكلام من أهل الحديث والفقهاء تأخذ بكلام من وبقول من؟ ولذلك ينكر كثير من أهل التخصص على الإمام النووي عندما يتكلم في مسألة، وبعد ما يبحث حديثيا جيدا بحثا جيدا إيش يقول؟ يقول هذا عند عامة علمائنا من أهل الأصول أو من أهل الفقه، فيقولون ليس باب بالفقه باب الأصول. الآن أنت تستأنس بالكلام استأنس، لكن تقول وتصدره لتخالف أهل الحديث، يبقى أنت اختلط عليك أمر التخصص ولا يصح لك ذلك. الأنح من ذلك والأطم من ذلك والأعوج من ذلك قولا ماذا يقول؟ قال ولا جرحا عند الفقهاء ولا عند العلماء بالله تعالى. أنا ما أدري هل العلماء بالله تعالى صنف غير المحدثين والفقهاء؟ في صنف آخر علماء بالله؟ ما أعرف، أنا الذي أعرفه عالم الحديث وعالم الفقه وعالم بالله جل في علاه. إذا العلم علمان، علم بالله وعلم بأمر الله ونهي الله، فلا بد أن يكون عالما ربانيا عالما بالله جل في علاه، إلا أن يقول أن العالم بالله هو الذي بلغ مرتبة اليقين، وإذا بلغ مرتبة اليقين فقد ارتفع عنه كل شيء. واثق بقى وجرح كيفما شئت، خذ واطرح ما شئت من الأحاديث وقل حدثني ربي عن قلب أو حدثني قلبي عن ربي، فهذا الكلام لا يصح بحال من الأحوال وليس ضابطا لرد الأحاديث أو لتصحيح الأحاديث. طبعا جهالة الراوي لخمولي ولا غير خمولي، كثرة الحديث وقلة الحديث، المجهول يرد، المجهول باتفاق علماء الحديث أنه يرد. في أحد صحح للمجاهيل، حتى ابن حبان الذين نسبوا له هذا الكلام، كلام فيه كما سنبين كلام فيه ضبط وضوابط كثيرة جدا حتى نقول بهذا الكلام، لا يصح، لا يصح أن نقول أن المجاهيل بإطلاق تقبل رواياتهم. المجاهيل الذين تقبل رواياتهم لهم إيش؟ قرائن محتفة كما بين ابن عبد البر وغير ابن عبد البر في ذلك. نعم. وقد يتكلم بعض الحفاظ بالإقدام والجراءة فيجاوز الحد في الجرح ويتعدى في اللفظ ويكون المتكلم فيه أفضل منه، وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة. طبعا لابد ينظر في هذا أفضل منه، أفضل منه عبادة معك، زهادة معك. احنا الآن في إيش؟ في علم الحديث، في رواية الحديث. يا أخي قيل لأحمد، انظر لهذا الكلام، قيل لأحمد بسند صحيح عالم فاسق وزاهد ناسك، ممن نأخذ العلم؟ قال خذ العلم من العالم الفاسق، فسقه على نفسه وعلمه للأمة، أما الزاهد الناسك زهده لنفسه وجهله على الأمة فيضر بالأمة بأسرها، فانظروا إلى الفارق. وهذا كلام من من؟ كلام من إمام أهل السنة والجماعة، فهذا كلام باطل، باطل وبين البطلان. أفضل منه وأحسن منه لك ذلك، خير ما شئت بينهما في العبادة والتنسك، لكن المسألة هنا مسألة تلقي علم، مسألة تلقي كلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عن الله جل في علاه. نعم. ويكون المتكلم فيه أفضل منه، وعند العلماء بالله تعالى أعلى درجة، فيعود الجرح على الجارح، أو يكون رأى عليه لباسا أو سمع منه كلاما يجرحه عند الفقهاء علله به بعض القراء من الرواة، وأن بعض من يضعفه أصحاب الحديث هو من علماء الآخرة ومن أهل المعرفة بالله تعالى. رجعنا خلاص، هي كل المسألة دائرة على الذوق والوجد والهيام والسير في السحاب. نعم. وله في الرواية والحديث مذاهب غير طريقة بعض أصحاب الحديث. أيوة، إيش بقى هي المذاهب دي؟ أنتم علموني أنا ما فهماش إيش المذاهب التي ينتحلها هذا الراوي غير طريقة بعض أهل الحديث. لا حول ولا قوة، يعني هو ليس من أهل الحديث، إذا لا يؤخذ منه الحديث. نعم. فيعمل في روايته بمذهبه، فلا يكون أصحاب الحديث حجة عليه إلا كان هو حجة عليهم، إذ ليس هو عند أصحابه من العلماء دون أصحاب الحديث بمن ضعفه إذ رأى غير رأي مذهبه. لا حول ولا قوة. وقال بعض العلماء: الحديث وإن كان شهادة فقد وسع فيه بحسن الظن، كما جوز فيه قبول شهادة في واحدة شهادة واحدة، أي للضرورة شهادة قبول شهادة واحدة، أي للضرورة كشهادة القابلة ونحوها. طبعا القابلة مسألة الولادة، يعني المرأة نعم، فهي هذه الأمور تختص بالنساء فتقبل منها شهادة واحدة، وهذا على خلاف، يعني هذه حتى هذه الشافعية اشترط فيها أربعة، يعني هذه المسألة ليست جزما، أتى بمقدمة غير متفق عليها مختلف فيها في مسألة متفق مختلف فيها، وهذا الكلام طبعا قد رددنا عليه أولا. نعم. وروينا معناه عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: والحديث إذ لم ينافه كتاب أو سنة وإن لم يشهد له لم يخرج تأويله عن إجماع الأمة، فإنه يوجب القبول والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل والحديث الضعيف عندي آثر من الرأي والقياس. وهذا كلام لابد له من إيش؟ من أمور: ثبت العرش في منقش، ائتنا بالسند الصحيح أن هذا كلام عن أحمد، وهذا كلام لا يصح عن أحمد، هو يأتي بالمعنى هنا، هو يروي عن أحمد بالمعنى. وحتى كلام أحمد في مسألة الحديث الضعيف عندي أفضل أو أثره على القياس له توجيهان: التوجيه الأول توجيه الإمام شيخ الإسلام تيمية أنه يقصد بالحديث الضعيف هنا هو الحديث الحسن، هو الحديث الحسن. وصراحة أنت لو فحصت النظر ودققت النظر هذا فيه نظر، أيضا كلام ابن تيمية فيه نظر، لكن نحن نقول بأن الجمع صحيح في هذا الكلام عن أحمد أنه يحتج بالحديث الضعيف ويقدمه على القياس، يقصد بالحديث الضعيف الذي روي من أكثر من وجه، يعني الحسن لغيره مش الحسن لذاته. ابن تيمية يقول المعنى الحسن لذاته، وهذا لا يصح صراحة، هذا فيه نظر، لكن التوجيه الصحيح في ذلك أن أحمد بن حنبل يقدم الضعيف على القياس، يعني الضعيف الذي سنده ضعيف وقد جاء من أكثر من طريق فارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره، هذا التوجيه الذي لا بد منه، وهذا هو الراجح الصحيح. نعم. هذا مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه، والحديث إذا تداول، يعني كيف يقول هذا مذهب الإمام بن حنبل وهذا افتراء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأنه أتى أيضا بتمييع الكلام وإطلاقه. أحمد بن حنبل نفسه نقل عنه بالسند الصحيح قال: إن كانت الأحكام شددنا وإن كانت السير أو التراجم تسهلنا. فلما أنت تخلط بين هذا القول وهذا القول؟ لما تعمم هذا القول؟ تلبس على الناس لما بالتعميم؟ لابد من التمييز حتى تظهر صحة الكلام. نعم. والحديث إذا تداوله عصران أو رواه القرون الثلاثة أو دار في العصر الواحد فلم ينكره علماؤه وكان مشهورا لا ينكره الطبقة من المسلمين احتمل ووقع به حجة. ونحن معك في هذا الكلام ونوافقك على هذا الكلام، إذا مر الحديث من تحت يد أبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وابن معين وأحمد، هؤلاء الفحول أساطين أهل العلم من البيهقي الدارقطني وحتى الحاكم، إذا مر الحديث من تحت يد هؤلاء ولم يتكلموا عليه بتضعيف، لنا أن نقف عندما وقف، وهم حجة لنا أمام الله جل في علاه. هؤلاء هم سلفنا المتقنون المحسنون المدققون العلماء الجهابذة، نحن معك في هذا القول، لكن ائتنا بما يدلل على ما قلت ويثبت ما قلت، بعدما تحشو الكتاب بأحاديث ضعيفة ائتنا بأقوال المتقدمين أنهم صححوا مثل هذا الحديث. نعم. وإن كان في سنده قول إلا ما خالف الكتاب والسنن الصحيحة أو إجماع الأمة أو ظهر كذب ناقليه بشهادة الصادقين من الأئمة، يعني معنى ذلك أنك لا ترد إلا رواية الكذابين وإن الضعاف وضعيف جدا والذي كسر خطأه ومخالفته ووهمه وأيضا ظهر شذوذ قواله أو مخالفته الكثيرة للثقات، أين نذهب بهذه الأحاديث؟ هذا كلام باطل من أصله. وقال وكيع بن الجراح: ما ينبغي لأحد أن يقول هذا الحديث باطل لأن الحديث أكثر من ذلك. جيد، ممكن أن يقول حديث ضعيف ضعيف جدا لا باطل، يعني ممكن نرد عليه بهذا الرد الساذج، لكن نحن نقول هو يقصد بأن بطلان الحديث أو أنك تقول الحديث موضوع إن لم يتبين لك سرقة المتن أو يتبين لك كذب الراوي فليس لك أن تتجرأ ببتر الحديث كلية، لكن كلما قلت الحديث ضعيف مثلا يمكن لباحث غيرك أن يبحث عن طرق يقوي بها هذا الحديث، لكن لو قلت باطل قلت موضوع انتهى الموضوع، ولو جئت بألف طريق لا يزيده على وهنه إلا وهن، وهذا الذي إيش تعقب به العلماء المتأخرون على الإمام السيوطي أنه يأتي بحديث بعد ما يقول هذا فيه راوي متروك هذا فيه راوي كذاب يقول وقد جاءنا من طريق فلان وفلان وطريق فلان وفلان وطريق هذا هذه الطرق لا تزيد إلا إيش وهنا الحديث المنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد بن حنبل. ولما بالك بقى حديث موضوع فيه كذاب هو يقول المنكر أبدا منكر والمنكر دي على كلام وتعريف في المصطلح المتأخرين هو رواية الضعيف مخالفة رواية الثقة فبالك إذا كان فيه راوي كذاب وراوي متروك. نعم. وقال أبو داود قال أبو زرعة الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 20,000 عين تطرف كل واحد قد روى عنه ولو حديثا ولو كلمة أو رواية فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصى. لا إله إلا الله هذا كلام باطل هذا كلام باطل حتى أن العلماء لما تكلموا عن أبي زرعة لما قال لابن أحمد عبد الله أبوك يحفظ 1,000 حديث قال وكيف عرفت قال دارست أو ذاكرت الأبواب والأسانيد أعطيه الباب يعطيني الأسانيد العلماء قالوا 1,000 حديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى هذا هذا بإيش بفتوى الصحابة والموقوفات والمقطوعات والمراسيل وغيرها لا يمكن أن يصل أحد هذا كلام الذي قاله كما قلنا حشو فيه تميع أيضا ليضلل أذهان الناس على أنك لا يمكن أن تحصي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعله أتى من طرق أخرى في الخرص والتخمين كما قلنا وهذه الطرق الأخرى ممكن تصحح وتقوي الطريق الضعيف ماشي. وذكر رجل عند الزهري حديثا فقال ما سمعنا بهذا فقال الزهري أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قال لا قال فثلثاه قال لا قال فنصفه فسكت فقال عد هذا من النصف الذي لم تسمع جيد ونحن معك في هذا ولذلك قد أحسن من وقف عندما علم هذا الصحيح الرارح لكن هذا ليس حجة لك أن تأتي بالأحاديث الضعاف وتحشوها في الكتاب وتقول لعله مما لم تسمعه لا ليس حجة لك وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يزيد بن هارون يكتب عن الرجل وهو يعلم أنه ضعيف وكان له ذكاء وعلم بالحديث الحمد لله هذا رد عليه كان يروي عن الضعيف وله ذكاء وعلم بالحديث لأنه يقول هذا رجل ضعيف كما كان الشعب يروي عن الحارث الأعور ويقول حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب فالراوي المتقن يروي عن الضعيف ويبين للناس أنه ضعيف وإلا علماء الجرح والتعديل سيرمونه هو بالضعف أو بالتدليس لأنه يدلس على الأمة ويضلل الباحثين في تصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تضعيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأنت قد أتيت بالحجة على نفسك بما نقلت كان له ذكاء وعلم بالحديث يعني يعرف أن يغربل حديث الضعيف إذا وافق الثقات قال نقبله مع أنه ضعيف لكن وافق الثقات يبقى إذن جاءت القرائن تبين لنا أن احتمال ضعف هذا الحديث قد ارتفعت وإن لم تأتي القرائن ولم يوافقه الثقات بقي على ما هو من التضعيف ولم يؤخذ حديثه واضح نعم وقال إسحاق بن راهويه قيل للإمام أحمد بن حنبل هذه الفوائد التي فيها المناكير ترى أن نكتب الجيد منها فقال المنكر أبدا منكر الله أكبر كل هذه أدلة عليه كل هذه الأدلة أتى بها أدلة عليه نعم قيل له فالضعفاء قال يحتاج إليهم في وقت كأنه لم يرى بالكتابة عنهم بأسا وهذا أيضا عليه من التميع لم يرى بالكتابة عنهم بأسا أي بأس احتجاجا أم اعتبارا اعتبارا اعتبارا يأخذه بالشاهد يأتي له بشواهد اعتبارا نعم اكتب عن الضعيف ليعتبر به اعتبارا تأخذ بحديث الضعف في الاعتبار لا في الاحتجاج لا أن تحشو الكتب بهذه الحديث تجيشها على أنها أصل من أصول كتبك وقال أبو بكر المروزي عنه إن الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه وما يدلك على مذهبه في التوسعة أنه أخرج حديثه كله في المسند المأثور عنه الذي رويناه عن أشياخنا عن ابنه عبد الله عنه ولم يعتبر صحيح منه وفيه أحاديث كثيرة يعلم الثقات أنها ضعيفة وهو أعلم بضعفها منهم ثم أدخلها في مسنده لأنه أراد تخريج المسند ولم يقصد تصحيح السند فاستجاز روايتها كما سمعها وقد كان قطع أن يحدث الناس في سنة 28 وتوفي في سنة 41 فلم يسمع أحد منه في هذه المدة إلا ابنه عبد الله وابن منيع جزءا واحدا بشفاعة جده أحمد بن هذا كلام جيد نحن معك احنا قد قعدنا قاعدة عند علمائنا أن من أسند فقد أخرج كل الأحاديث بأسانيدها فإذا سيأتي الباحثون النقاد الجهابدة وإيش يغربلون هذه الأحاديث ويفرقون بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح يحذرون الأمة من الضعيف ويوجهون الأمة للأخذ بالأحاديث الصحيحة إذا ليس حجة لك أن تفعل ذلك إلا أن تأتي بالأسانيد ونقول لك على الأقل قد أحلت. نعم. وحدثنا عنه أعني الإمام أحمد قال كان عبد الرحمن ينكر الحديث ثم يخرج إلينا بعد وقت فيقول هو صحيح قد وجدته. قال وأما وكيع فلم ينكر وله ولكن يقول إذا سئل عنه لا أحفظه. والله هذا كلام من التلبيس بمكان. لا نقل عن ابن مهدي أنه كان ينكر الحديث ثم يرجع على ذلك يقول قد وجدته. هذا إيش معناه؟ ها؟ هذا عليه وليس له. عندما أنكره عندما رأى ضعف أنكره، ولما كان في اجتهاده قد أخطأ وكان الحديث عنده ولما راجع أصله وجد الحديث صحيح رجع عن قوله بالإنصاف وقال حديث صحيح، فهذا حج عليه. يعني ابن مهدي لم يستجد لنفسه أن يروي الحديث الضعيف وأنكره فلما وجده صحيحا رواه. أما أن يقول بأن الإمام وكيع كان يقول لا أحفظه هذه كفاية على أنه لم يستجد أيضا رواياته، وهذه ليست حجة لك. هو يريد أن ينوه على أن إيش هؤلاء الحفاظ ضاعت منهم أحاديث، فلعل هذه الأحاديث التي تقولون أنها ضعيفة لها روايات أخرى تصحح. وهذا كلام كما قلنا من البطلان والفساد بمكان. وحدثونا عن ابن أختي عبد الرحمن بن مهدي قال كان خالي قد خطأ علي أحاديث ثم صحح عليها بعد ذلك وقرأتها عليه فقلت قد كنت خطأت؟ قال نعم. ثم تفكرت فإذا إني إن ضعفتها أسقطت عدالة ناقليها، فإن جاءتني بين يدي الله تعالى وقالت لما أسقطت عدالتي، رأيتني سمعت كلامي لم يكن له حجة. إن الله إنا يرجعون. اقرأ بعد. هذا كان مذهب الورعين من السلف، وقد كان بعضهم يقول كنا نترك مجالسة شعبة لأنه كان يدخلنا في الغيبة، وإنما كان كلامه في التضعيف. هذا قد ظهر جليا ما يريد الرجل. هذا ظهر جليا، هو إسقاط شعبة سقط هو به، كما نادى على نفسه ابن حزم بالإنكار عندما قال الترمذي مجهول، فقال الحافظ بن حجر قد نادى ابن حزم على نفسه بالجهالة عندما رمى الترمذي بالجهالة. أنت تقول عن شعبة هذا الكلام، انتهى الموضوع، أنت لست من أهل هذه الصنعة فارحل عنا أفضل لك. أما الكلام الأول ففيه ما فيه من التعقيب، وهو أن هذا الراوي ابن مهدي يعني صح هذه الأحاديث. لما تأويل ذلك أنه ليس عنده بينة في إيش؟ في تضعيف هذا الراوي، ليس عنده بينة، فلذلك قال كيف أقول عند ربي جل في علاه؟ وإيش اللي جعلنا نؤول هذا التأويل أو نوجه هذا التوجيه؟ ارجع لكتب أهل النقد والجرح والتعديل، يرون أن ابن مهدي وابن القطان من المتشددين في الجرح. ابن المهدي متشدد، أي خطأ ومخالفة للثقات يقول هذا مطروح، طرق ضعيف، واهم، فاحش الخطأ، كان من المتشددين في الجرح، فكيف أنت الآن تجعله من المتساهلين؟ هو هنا تأويل كلامي وتوجيه كلام ابن مهدي على أنه لم تظهر له بينة قوية تبين ضعف هذا الراوي، فلذلك رجع عن تضعيفه حتى لا يسأل أمام ربه جل في علاه. أما إذا ظهرت البينة فهذه قربة إلى الله جل في علاه، وقد نادى على نفسه كما قلت بالجهالة، أو نادى على نفسه بالخطأ البين الفاحش عندما وقع في مثل هذا الأمير ومثل هذا الفح من أساطين أهل الحديث شعبة أمير المؤمنين في الحديث. انتهت هذه كل الشبه بفضل قد انتهينا منها، وسيدخل بعد ذلك على مقصد آخر. أرجو أن الإخوة تكتب إجابة هذه الشبه وتراجعها، لأن الأسبوع القادم سنقول كل شبهة وبعد ذلك نجعل واحد من الإخوة هو الذي يرددها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.